السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد نبوية نرحل إليها بقلوبنا وأرواحنا ووجداننا وعواطفنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختارت هذه الطائفة من اليهود، اختارت أرض يثرب، اختارتها بعناية، واختارتها مع أنها تجاوزت في طريقها إليها من الشام إلى المدينة، تجاوزت أماكن أكثر خصبا وأماكن أليق للسكنة، ومع ذلك اختاروا هذا المكان بالذات وهو أرض يثرب. فصفتها موجودة في كتبهم، أرض ذات حرار سود، يعني حجارتها سوداء، أرض ذات حرار سود ذات نخل. فلما رأوا المدينة التي هي يثرب قبل أن تكون المدينة النبوية، رأوا الحرار السود تحضن منابت النخل، قالوا هذه الأرض التي هي وصف مهاجر النبي الذي سنتبعه، فنزلوا فيها وجعلوا يستفتحون على الذين يستفتحون على العرب وعلى المشركين، فهم يستفتحون عليهم ويتوعدونهم بنبي سيخرج ويهاجر إلى هذه الأرض، ثم يتبعونه ويقتلون من سواهم من المشركين قتل عاد وإرم. فكانوا يستفتحون على الذين كفروا وينتظرون بعثة هذا النبي وينتظرون هجرته. وبعث النبي كما انتظروا، وهاجر إلى هذه الأرض كما توقعوا، لكنه لم يبعث منهم وإنما بعث من العرب. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به حسدا وبغيا، فلعنة الله على الكافرين. ليبدأ مشوار طويل من الحقد والحسد والكيد من يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لن نذكر هذا كله، الذي نريد أن نذكره ليس كيد اليهود ولا مكائدهم، لكن الذي نريد أن نقف معه في هذا المشهد هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. هذا شيء غاية العجب. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود وهو الذي يعلم أنهم أشد الناس عداوة له وللذين آمنوا، تعامل بعظمته الأخلاقية، ففتح بيته ليكون خادمه في هذا البيت غلام من غلمان اليهود. ولو إياكم خلوا نفكر كيف سيرسل أبو هذا الغلام إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه رأى من عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن تعامله ما يجعله يرسل بنيه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خادما هناك وهو قرير العين المطمئن النفس أن بنيه في كنف النبي صلى الله عليه وسلم في الرعاية والأمان وكرم الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل دعوتهم إذا دعوه إلى بيوتهم ذهب إليهم، وإذا قدموا له طعامهم أكل معهم. ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيما نعتقد شهيدا من أثر السم الذي أكله في طعام امرأة يهودية. وكان يذهب إلى مدراسهم مدراسهم هو مكان تعليم التوراة، فيدخل عندهم في مدراسهم. ومن عظمته الأخلاقية أنه كان يعود مرضاهم، فعندما مرض الغلام الذي كان يخدمه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده. من عظمته الأخلاقية أنه إذا مرت جنازة اليهودي به صلى الله عليه وسلم وهو جالس قابلها وهو ميت، جنازة يهودي، فيقول أصحابه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنه يهودي، فيقول: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ كل هذه الإشراقات السريعة أتجاوزها أنا وإياكم لنقف أمام مشهد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، في بيت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده زوجه، فأتى إليه نفر من اليهود فتح لهم بابه وأفتح لهم بيته وأوطأهم فراشه، فلما دخلوا حيوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت تحية موجهة. أتدرون ماذا قالوا؟ السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك، ما قالوا السلام عليك، السلام، والسلام يعني الموت. واختاروا هذه الكلمة المعوجة حتى تكون كلمة بريئة في ظاهرها وإن كانت لئيمة في باطنها. وسمع نبيك الكلمة، سمع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة وعرف معناها وعرف ماذا يريد أصحاب النفوس الخبيثة المريضة بهذه الكلمة، وأنهم يقصدون بها الدعاء عليه بالموت. فقه ذلك وفهمه، فرد عليهم قائلا: وعليكم، لم يقل وعليكم السلام، قال وعليكم، يعني هذا الذي قلتموه عليكم أنتم. أما أمنا عائشة رضي الله عنها وهي معه في البيت، والبيت ليس إلا غرفة صغيرة، فهي تسمع ما في أدناها وما في أقصاها. البيت النبي صلى الله عليه وسلم حجرة مساحتها 3.5 متر في 5 متر، فإذا تكلموا على الباب سمعتهم عائشة، هي مع هذه الحجرة تسمع كلامهم، هي سمعتهم وهم يقولون السلام عليكم. وهي رضي الله عنها وأرضاها الفتاة حديثة السن، فيها خدة الشباب، فلما سمعتهم يقولون لزوجها وحبيبها ورسول الله إليها السلام عليك، اختدت عليهم وغضبت وقالت: بل عليكم السام والذام ولعنة الله وغضبه. شدة الشباب، بل عليكم السام والذام، يعني عليكم السام، عليكم الموت، وعليكم المذمة، وعليكم لعنة الله وغضبه. وبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن هو سمع سلام اليهود ما رد عليهم إلا بيوم عليكم، لكن لما سمع غضب عائشة وسمع كلامها أقبل عليها، هي كلمها، ما كلم اليهود، هؤلاء الذين حيوا بهذه التحية المعوجة لم يتشغل بهم، انشغل بمن؟ انشغل بعائشة. مهلا يا عائشة، لا تكوني فاحشة ولا متفحشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، وعليك بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. شيء عجيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمع هذا الكلام المعوج من اليهود لم يرد عليهم بأكثر من وعليكم، أنفع عائشة في الآن انشغل بها وجعل يوجهها هذا التوجيه ويحذرها من الفحش والتفحش، ويقول لها إن الله يبغض الفحش والتفحش، وعليك بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت عائشة: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقالت بلى يا عائشة، سمعت ما قالوا. ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت وعليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. صلى الله وسلم وبارك على خير معلم للناس الخير. أيها الإخوة في الله، نحتاج إلى أن نقف وقفات سريعة نأخذ فيها أنوارا من هذه المشكات النبوية. أولها التعامل النبوي مع يهود. يهود هؤلاء الذين كان تاريخهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة متوالية من المكائد والغدر والكيد والعداوة والبغضاء والتآمر والمؤامرات والتحريض. اليهود هؤلاء الذين أنزل الله عليه خبرهم ومخبرهم وأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، تعامله معهم بهذه العظمة الأخلاقية، يتعامل معهم بعظمته هو وبمبادئه هو وبأخلاقه هو، لا بمبادئهم هم وأخلاقهم هم وطرائقهم هم. هم يتسفلون ما شاء لهم التسفل، أما هو فيظل صلى الله عليه وآله وسلم في ذاك الأفق الأخلاقي العالي العظيم. لذلك نرى هذا المشهد العظيم، هل أعظم من أنهم وهو الذي يعلم بمكائدهم كلها وعداوتهم كلها يفتح لهم بيته، يفتح لهم بابه، ويدخلهم بيته، ويوطئهم فراشه، ويسمع منهم الكلمة العوراء، فلا يزيد على قوله وعليكم؟ أي عظمة أخلاقية تبذرك وانت ترى هذا المستوى العالي في التعامل مع هؤلاء المرضى نفسيا قد مرضت نفوسهم بالحقد الأسود والحسد المستكين في سويداء قلوبهم، ومع هذا ذاك تعامل نبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وهو العليم به: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن عظمة هذا الخلق أن يفتح بابه ويفسح بيته ويفرش فراشه لهؤلاء الذين هذا أخلاقهم وهذا تعامل. شيء ثاني يبهرنا من النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بعائشة رضي الله عنها، انشغل بعائشة، يحافظ صلى الله عليه وسلم على نقاء وطهر ملفوظها، فيحذرها من الفحش ويحذرها من التفحش. التفحش هو تكلف الفحش. إن الله يبغض الفحش والتفحش. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بعائشة يربيها ويحافظ على نقاء ألفاظها، يحافظ على طهرها الأخلاقي، يحافظ على سموها الأخلاقي، يحذرها أن يصدر منها مثل هذا الكلام الذي فيه فحش. وإن كان هذا الكلام مع يهود، وإن كان هذا الكلام مع أناس يستحقونه بجدارة، هذا الكلام الذي قالت عائشة قالته لأناس يستحقونه بجدارة، لكن لا يليق بعائشة نفسها. هم وإن كانوا يستحقونه، لكن أنت ينبغي ألا تفلح شفتك بمثل هذا الكلام، ينبغي ألا يجري هذا الملفوظ من فمك، ينبغي أن يظل لسانك طاهر عفيف، لا تخرج منه هذه الكلمات. وإن كان هؤلاء أهلا لها، لكن أنت لست أهلا لأن تقوليها. ثم يؤدبها ويربيها بالحرص على الرفق. عليك بالرفق، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. أما الفحش والتفحش فإن الله يبغضه، وخليق بالمؤمن أن يتجافى ويتناءى ويتباعد عن خلق يبغضه الله. فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بتربية عائشة على هذا الأمر، الرفق والتحذير من الفحش. أما اليهود فقد ظل صلوات الله وسلامه عليه واستمر على أسلوب الاحتواء والتعامل الحسن واستعمال السمو الأخلاقي وحسن الخلق، يفعل ذلك تألفا لهم واحتواء لهم واستجلابا لهم إلى الهداية ومعذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. الشيء الثالث، لاحظ أحبابي عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الرفق. إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الشيء العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يحث على استعمال الرفق، ومع من؟ مع من؟ مع اليهود، مع أشد الناس عداوة، مع أصحاب القلوب المظلمة السوداء، مع أصحاب الألسنة المعوجة الملتوية، مع أولئك الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، حتى التحية يحرفونها عن مواضعها. أليسوا هم من وصفهم الله بأنهم يحرفون كلام الله عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ ومع ذلك يأمر باستعمال الرفق معهم، حتى هم يستعمل الرفق معهم في مجال التعامل وفي مجال العلاقات الإنسانية، يستعمل الرفق. وأنا وإياكم نحتاج نتساءل ونقول لأنفسنا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء اليهود الذين حيوا بهذه التحية المعوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم تاريخهم الطويل في العداوة والبغضاء والحقد والحسد والمكائد، وأنزل الله عليه عنهم يخبره خبرهم أنهم أشد الناس عداوة، ومع ذلك يأمر عائشة باستعمال الرفق معهم، أنا وإياكم نتساءل ونقول كيف ينبغي أن يكون حالنا إذن مع إخواننا الذين تربطنا بهم رابطة الدين ووشيجة الإسلام؟ هل استعملنا الرفق معهم؟ أنا وإياك وحنا نعيش في تعاملنا المجتمعي، كم مرة نذكر أنفسنا بالرفق؟ بل في بيوتنا ومع زوجاتنا وعيالنا وأبنائنا وبناتنا، هل ذكرنا أنفسنا بهذا الهدي النبوي؟ إن الله رفيق يحب الرفق في أي شيء يحب الرفق في الأمر كله بلا استثناء. ولذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، ومع اليهود في هذا المقام، فما بالنا نحن في استعمال الرفق مع إخواننا في الدين وذوي قربانا وفي بيوتنا ومع من نعلمهم ونربيهم ونتعامل معهم، إنهم جميعا أولى بذلك كله. إن هذا الخلق هو الخلق الذي يحبه الله، إن هذا الخلق هو الخلق الذي يحبه الله في الأمر كله، إنه الخلق الذي ما كان في أمر في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أيضا من المشاهد العجيبة يا أحبابي في هذا الحديث العدل النبوي، ونحن تحري النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعدل، حيث لم يجد على أن رد عليهم تحيتهم بمثلها. هم قالوا له السلام عليك يا أبا القاسم، فقال لهم وعليكم، ولو حيوه بتحية حسنة لحياهم بأحسن منها، لكن لما حيوه بهذه التحية المعوجة، هذه التحية المبطلة باللعن، استعمل معهم العدل وعليكم. أنا وياكم خلوا نفكر، ما بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان أحد غيره في هذا المقام ماذا سيكون موقفه؟ وهو صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام، هو القائد، هو الزعيم، هو الحاكم. لو شاء لأمر أن تكتف أيديهم ويقدموا أمامه فتضرب رقابهم، ولوجد سيوف الصحابة ماضية، ولوجد سواعدهم قوية باطشة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بمقدار ما يلفتهم إلى وعيه بما قالوا. وإن ترى كلامكم لا نفع علي ما فهمته، ولذلك أقول لكم وعليكم تستعمل غاية العدل. وقال لعائشة: أما سمعت ما قلت لهم؟ قلت وعليكم، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. ولا أريد أن أختم هذه الكلمة قبل أن أذكر بأن هناك نفوس مجدبة لا يفيد فيها حسن الخلق ولا طيب التعامل ولا كرم الأخلاق ولا لين القول. وهل أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أكرم تعاملا منه؟ وهل أعظم من أن فتح مصاريع بابه وأفرش فراشه وأفسح بيته لهم؟ ومع ذلك ظل تعاملهم معه إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، وهو مسلسل متوالي من الكيد، لأن قلوبهم مظلمة بالحقد، مستكنة بالحسد. كل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقي الرائع النبيل مع يهود لم يؤثر فيهم ولم يجد معهم، لأن هناك نفوسا لا يفيد معها مثل هذا التعامل ولا تتجاوب معه. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك منهم، كان يتعامل بمبادئه هو ومثله هو وعظمته الأخلاقية هو، ويظل ساميا ولا يقبل أن يتسفل إلى مستواهم. فصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا وإمامنا وسيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله خير معلم للناس الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.